إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل يوم الاثنين، شيماء أحمد على هندسة الهواء، نانيس أبو زيد في الإخراج، أشرف البهي رئيس التحرير، ومن أمام الميكروفون مياد الفيشاوي. أهلا وسهلا بحضراتكم معنا. ومواجهة يوم الاثنين عنوانها هو التواصل معكم مستمعين الكرام. وأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، منورنا يا أستاذ أحمد. منورك أستاذ مياد، أهلا بحضرتك. زي ما احنا متعودين دايما احنا بنطرح موضوع، حضرتك بتكون متواصل مع المستمعين والجمهور عامة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وحضرتك طبعا كصحفي موصول دائما بالناس، بتعرف همومهم، مشاكلهم، أفكارهم، فبنطرح موضوع التواصل معهم وبنسمعهم النهارده. موضوع التواصل النهارده لأول مرة نعمل فكرتين، يعني احنا ما نقدرش نتجاهل القدس الشريف، نعم، مقدساتنا العربية المسيحية الإسلامية، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، واللي فيها المقدسات المسيحية. ما نقدرش نتجاهل هذا الأسبوع في حوارنا مع الناس، وما نقدرش كمان نتجاهل القمة المصرية الروسية وزيارة القيصر الروسي الرئيس فلاديمير بوتين. وهي القمة كمان أكيد تتناول شأن العرب واعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. فإحنا هننتظر اتصالات الناس سريعا، كل حد يختار موضوع واحد يتكلم فيه حسب ما يروق له في أي فكرة أو أي زاوية شايفها، ويتفضل يقول لنا رأيه بشكل تلغرافي سريع عشان يدي فرصة لأغلب الناس اللي بتبقى يعني عايزة تتكلم انها تتكلم. وطبعا تليفونات البرنامج العام 257-923-03 و257-84-124 257-923-03 و257-84-124 في انتظار اتصالاتكم. أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، بالتأكيد القمة المصرية الروسية يعني تتصدر عناوين الجرائد النهاردة، وقمة مهمة جدا بين رئيسين. يعني طبعا هذه الزيارة ننتظرها منذ أيام، شايف الزيارة دي زي أستاذ أحمد؟ طبعا زيارة تاريخية، أنا شايفها أنها مفرق طرق في المنطقة وفي العالم كله، لأنه هو معروف انه العلاقات المصريه اللي كانت زمان مع الاتحاد السوفيتي اللي هو يعني روسيا القديمه، لما كان دول دي كلها كان دي جزء من روسيا، يعني لما في ناس ممكن تبقى مش واخده بالها او مواليد الفتره اللي فاتت دي مش عارفين انه دول كتير زي ارمينيا واذربيجان واوكرانيا وكل الدول دي المحيطه بروسيا كانوا جزء من دوله واحده اسمها الاتحاد السوفيتي. نعم. تفككوا في أوائل التسعينيات ونهاية التمانينات، وكل دولة رجعت لمكانها وعملت دولتها من زي ما كانت قبل الاتحاد، وروسيا بقت زي ما هي روسيا الاتحادية، ودي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، مساحتها تزيد عن 17,075,400 كيلومتر، يعني دي تمن الكرة الأرضية روسيا لوحدها، فضلا عن التقدم اللي هم فيه خصوصا في مجال التسليح. طبعا لينا علاقات ممتدة من الخمسينات والستينات، الناس وقفوا معنا في حرب 56 إلى درجة الانذار الروسي الشهير اللي كان بيهدد بضرب عواصم أوروبية بالسلاح النووي، وفعلا حتى حددوا عدد الصواريخ الكفيلة لوقف فرنسا وبريطانيا عن العدوان على مصر، وكان بعد كده انطلقوا معنا في مشروع التصنيع التقيل، من يعني كلنا عارفين نصل السيارات، عارفين صناعة الحديد والصلب والألمونيوم، هم كمان اللي بنولنا السد العالي، وهم كمان اللي انتصرنا بسلاحهم في حرب أكتوبر 73، فعلاقات قوية جدا من قديم الأزل. حصل فيها دربكة ولخبطة فترة من الفترات، لكن من ساعة ما جه الرئيس السيسي وكمان قبل ما يجي هو كمان وزير الدفاع، قدر يفتح خطوط اتصالات مع روسيا ويعيد العلاقات الى مستواها اللي كانت عليه، ونتمنى انها ترجع الى مستواها اللي كانت عليه في الخمسينات والستينات. احتمال ده النهارده يحصل لو حصل اللي في بالنا، وتم توقيع معاهدات خاصه بالمنطقه الصناعيه الروسيه في منطقة صناعية روسية. ده طبعا هتبقى حاجة كبيرة جدا, لأن هتبقى على مساحة 5 مليون متر وممكن توصل إلى أكثر من 7 مليار دولار. ده هيكون فين يا أستاذ أحمد؟ في شرق بورسعيد والمنطقة الخاصة بتنمية إقليم قناة السويس. وكلها هتبقى صناعات تقيلة, مش هتبقى بقى بسكويت والحاجات والرقائق البطاطس زي ما غير روسيا بيعمل, لكن هم ناويين على صناعات خاصة بعربات القطارات وخاصة بالسيارات وخاصة بالأدوية, الصناعات اللي هم اشتغلوا معنا فيها في الستينات أيام الزعيم جمال عبد الناصر, وإن شاء الله عيدها تاني. فأفق في كمان أمل أنه النهاردة ترجع السياحة الروسية, في كلام طبعا هم شركائنا في المصلحة في سوريا, هم متفاهمين معنا في ليبيا. بالنسبة لسوريا أستاذ أحمد, يعني والرئيس الروسي زار سوريا قبل, واضح انه مصر. القدر بيربط بين مصر وسوريا في كل حاجة, حتى في الزيارات يعني ممكن تحصل تقدم ما في الأزمة السورية, انه تتحل هذه الأزمة في وقت قريب بهذه. لا خلاص احنا على مشارف انتصار كبير, يعني الحمد لله ربنا حمى سوريا ونجت من خط التقسيم والتفكيك, يعني هم بس احنا بنفنش دلوقتي, يعني الصراع دلوقتي في نهايته يعني. طيب الحمد لله. طيب يوم تاريخي للطاقة المصرية, توقيع عقود المحطة في يوم تاريخي للطاقة المصرية, والضبع النووية طبعا. إلى أي مدى طبعا يعني هذه المحطة النووية مهمة جدا للمصريين, احنا نشعر بها ازاي أستاذ أحمد؟ بص أقول لك على حاجة, طبعا ممكن المشروع ده يخلص بعد الرئيس السيسي ما يعني يكون أدى مهامه ومسؤولياته طبقا للدستور, فالراجل بيبني مصر للمستقبل, لأنه كلنا عارفين أن انتهاء المحطة ممكن ياخد فترة طويلة, ممكن ياخد من 7 إلى 10 سنوات, لكن المحطة عندها قدرة على إنتاج طاقة متجددة, يعني مش هنبقى محتاجين يعني إلى غاز, مش هنبقى محتاجين إلى بترول في توليد الطاقة منها, وده معناه أنه يعني كمية الطاقة الموجودة عندنا في باطن الأرض قلت أو كترت, خلصت أو مخلصتش, عندنا قدرة على في المستقبل أنه المحطة النووية دي تغني مصر من الطاقة الكهربائية, وده معناه أنه كمان في رؤية خاصة بالتصنيع, ما احنا مش بنعمل طاقه دلوقتي عشان ننور الشوارع والبيوت, احنا بنعمل طاقه دلوقتي عشان نشغل المصانع وعشان ننتج وعشان نشغل شباب مصر, ففي رؤيه للمستقبل انجاز تاريخي. لو طبعا هي موضوع المحطه النوويه خلصان الاتفاق عليها وكل التفاصيل منتهيه, لكن طبعا عشان هو مشروع كبير وعشان هو انجاز عظيم يليق بوجود الرئيس بوتين في القاهره يعني اطلاقه. السياحة الروسية طبعا يعني بعد ما سقطت الطائرة الروسية في شرم الشيخ وانقطعت لحد ما الطائرات الروسية عن مصر, شايف حضرتك ازاي انه ممكن بعد هذه الزيارة تعود مرة اخرى طيران الروسي الى مصر الى شرم الشيخ؟ ممكن يكون خلال قد ايه تقريبا؟ لا لو تاخد القرار النهاردة ده السياح الروس واقفين على الابواب يعني منتظرين الاشارة بس, لكن وهم كمان دهم يعني دهم ايه زي ما نقول ايه رخصة كده ان هم ممكن يجوا من خلال دولة تانية صديقة وعزيزة اسمها روسيا البيضاء, يعني عشان بيقفلش الباب على الاخر, لكن طبعا مش بنفس الكمية اللي كانت بتيجي كل طبعا قبل الحادثة. هم بيعتبروا ان بلدهم تاني طبعا شرم الشيخ والغردقة هم هناك يعني مش عايزين نقول مستوطنات, لكن حاسين ان هم بلدهم فعلا وبيحبوا مصر جدا, حتى في بناء السد العالي كانت النكت تطلع يعني مرة بيقولوا يعني حتى زعيم مرة جمال عبد الناصر قال الروس جم علموش المصريين الشيوعية لكن المصريين علموهم مصر القصب, لأنه كان صور الروس في المهندسين الروس في بناء السد العالي هم مصر القصب, كانت مناظر. لا وكمان العاملين بالسياحة في شرم الشيخ والغردقة يعني متألفين جدا مع السائح الروسي وبالنسبة لهم يعني قريب جدا, طبعا أكتر دولة كان بيجي منها سياحة بيزيدوا عن 4 مليون سائح في السنة, ده رقم كبير, دولة يعني تنتقل لدولة تانية, فنتمنى أن ترجع السياحة النهاردة. طبعا روسيا كانت معذورة الفترة اللي فاتت في يعني التخوف من عودة السياحة, لو كان حصل لقدر الله حادث تاني كان هيبقى موقف الرئيس بوتين في بلاده صعب جدا, هو راجل مخابرات وعارف وبيقدر يحسب كويس, لكن نتمنى النهاردة يتم تصحيح الخطأ اللي طول شوية وترجع السياحة الروسية النهاردة إن شاء الله. أستاذ أحمد اتصالات كثيرة النهاردة يعني منهالة علينا جدا, نقول مساء الخير. ألو ألو أهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نتعرف بحضرتك. أنا دكتور محمد الغمري، أصغر فدائي في حرب 56. مصاب. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بكم. اتفضل يا فندم. تحياتي للأستاذ أحمد. تحية لحضرتك فندم. وكل عام وأنتم بخير. أنت بصحة وسلامة. طيب. إن شاء الله. أهلا بك. تفضل. يعني الاعتداء على المسجد الأقصى وحرمته، الحقيقة دي العرب بقالنا مدة ساكتين على الاعتداءات اللي حصلت للمسجد الأقصى وللقدس. فدلوقتي فوقنا لما شفنا ترامب. يعني أستاذ أو دكتور محمد، أنت تدعو الآن إلى لم الشمل للوطن العربي ككل. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد. معانا اتصال آخر. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. محمد أحمد محمد إبراهيم عدرا، صارن حجر، شرقية، إمام وخطيب بالأوقاف. أهلا مولانا. أهلا بفضل. إزيك يا أستاذ أحمد. إزيك يا فندم. الحقيقة أنا سعيد باليومين اللي احنا نسمعهم، ويريد يكونوا اليومين دول يكونوا مثلا ممكن يكونوا ثلاثة، يعني عندي السبت والاثنين، يريد يكون الأربع. اللقاءات بتاعت حضرتك اللقاءات فعلا مفيدة ومجدية وفي مكانها، يعني نتمنى تبقى مفيدة يا فندم. بنتشرف بحضرتك. وبأشكر الجماعة القائمين على البرنامج، حقيقة صراحة يعني مجلس اللقاء مع إدارة البرنامج كتيبة إذاعية متعاونين فعلا والله، وعليه وصلوا المعلومة صح. فأنا بشكرهم وأشكر الأستاذ اللي مع حضرتك والله. أهلا بيك. معك مياد الفشاوي. أهلا. تفضل. تفضل. طيب بعد إذن حضرتك على ليا سؤالين اثنين بعد إذن حضرتك. تفضل. السؤال الأولاني، إيه مردود الفائدة العامة للمفاعل النووي اللي حيتم الاتفاق عليه بالنسبة للشعب المصري؟ ده واحدة. الواحدة الثانية، ليه ما بناخدش قرار بأن يكون الجنيه المصري هو الجنيه اللي ماشية به العملة في قناة السويس، عشان نرفع من قيمة الجنيه شوية، لأن الجنيه راح في، يعني حقيقة مش عايز أقول راح في طريقة مش حلوة. فأني عايز إجابة على السؤالين دول، وجزاك الله عني خير يا سعادة الملك. شكرا. طيب هقول لحضرتك سريعا، أنا لسه قايل موضوع المفاعل، وقلنا ده بيتعمل يا فندم الطاقة بتطلع منه بالمفاعل النووي. المفاعل النووي بتبقى طاقة بتعيد تكرار نفسها من تاني، يعني كل ذرتين بيتفاعلوا مع بعض بيطلعوا ذرة ثالثة، وذرة ثالثة تتفاعل مع ذرتين تاني من اللي جنبهم، وتفضل الطاقة دي شغالة كده جوه المفاعل بشكل دائم، يعني ليها مثلا تقعد 30-40 سنة شغالة بهذه الطريقة، وبالتالي بتولد كهرباء مش محتاج عشان تولدها أي طاقة تانية، لا محتاج تحط فيها بترول ولا محتاج تحط فيها غاز، وبالتالي اسمها عشان كده بيسموها طاقة متجددة، لأنها شغالة باستمرار من مفاعل بيبدأ صغير لكن هو بيكبر جوه يعني الأنبوب بتاع التفاعل، وعشان كده بيبقى بيطلع طاقة كبيرة جدا، وإذا ما كانش تبقى محمية يعني بتبقى أولا تحت الأرض، وبعد كده بتبقى متغطية يعني أسمنت وفولاذ وحديد، بتبقى يعني في سمك المفاعل قوي عشان يستحمل التفاعل، إذا ما كانش كده بتحصل مشاكل كبيرة. ودي نظرية القنبلة النووية، إنها بتترمي ولما بتترمي بتقعد تفجر نفسها وبتقعد شغالة باستمرار، كل ذرتين يتعاملوا مع بعض ويطلعوا تفجير جديد وهكذا، وبالتالي مش محتاج انك انت بعد كده الغاز اللي في مصر خلص او مخلصي، البترول اللي في مصر المخزون بتاعه خلص او مخلصي، انت شغال مفاعل نووي يطلع لك طاقه لمده 30 او 40 سنه حسب العمر الافتراضي، وده طبعا اذا حسبنا التكلفه بتاعته هتلاقيها اقل بكتير من اي طاقه تانية، وفضلا عنه بيطلع طاقه كبيره، يعني المفاعل اللي هناك ده هيطلع قد السد العالي مثلا مرتين ونص، لأنه تكنولوجيا متطورة جدا وحديثة، وبالتالي ده اللي بيعتمد عليه العالم كله دلوقتي في توليد الطاقة. على الجانب الآخر أستاذ أحمد، ذكرنا أنه العمالة المصرية هتشتغل خلاص، وحتى في المدينة الموجودة هناك دلوقتي الخاصة بالضبعة اللي عملتها القوات المسلحة، كل اللي شغالين فيها هناك مصريين. السؤال الثاني بتاع العملة المصرية، احنا قلنا قبل كده الموضوع ده، وقلنا أنه العملة اللي لازم تدخل البنك المركزي في نهاية المطاف هو الجنيه المصري، فانت خدتها بالجنيه المصري هتدخلها بالجنيه المصري، خدتها بالدولار لازم هتفكها في السوق وهتبرضو هتدخلها في البنك المركزي بالجنيه المصري. اتعملت قبل كده ولقوا ما فيش فرق، بالعكس انت لما تاخد العملة وتغيرها بنفسك في السوق افضل ما تبقى سايب السوق، لان هو اللي جاي يمر هو بنفسه هياخد هيجيب العمله بتاعته وهيغيرها في السوق المصري. فيستحسن ان الدوله تغيرها بنفسها عشان تبقى متحكمه في سوق الصرف، ما تسيبش الاجانب جايين يغيروا عملاتهم في السوق المصري، وبالتالي يبقى الموضوع بعيد عن ايدي السلطات المصريه. احنا كده جاوبنا الاستاذ محمد. نستقبل اتصال اخر. مساء الخير. السلام عليكم ورحمه وعليكم الله. السلام ورحمه السلام الله. تحياتي للاستاذه مياده والفارس الكلمه الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك. منتظر الحلقه بتاعت يوم السبت ويوم الاثنين بفارغ الصبر. الله يكرمك. الشيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري مركز دشن محافظه قنا. انا فضلت الشيخ. الله يخليك. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك. والله يا استاذ احمد انا عايز اقول لحضرتك اللي حصل ده من الرئيس الامريكي باتخاذ القرار ده تهور وخلل في السياسه الامريكيه. ده تهور وعدم معرفه العواقب. بس في نفس الوقت بقول ايه، بقول يعني ده معناه ناقوس الخطر يدق. يا عرب اتحدوا، يا عرب وحدوا صفكم، يا عرب وحدوا كلمتكم، لان هذا لو القرار ده ما تراجعش انتظروا حاجات اكبر من كده. اما زياره الرئيس الروسي لمصر ومقابلته مع فخامه الرئيس السيسي، ده دليل على الحراك السياسي اللي ماشي بحكمه وانتظام في مصر، وجذب الزعماء اللي هم مش اي زعماء، الزعماء المعتدلين اللي هم يعني اصدقاء مصر من زمان. ربنا يديله الصحه ويجعل مصر في خير على طول ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. شكرا فضيلتك. شكرا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اسعد الله زهوركم وكل اوقاتكم فريق عمل وضيف حضراتكم الاستاذ احمد رفعت النجم الساطع في سماء الصحافه المصريه. الله يخليك فنان. مع حضراتكم احمد عروج من غرب شبرا الخيمه. اهلا استاذ احمد. ان لزياده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجمهوريه مصر العربيه وطننا الحبيب كثيرا من الدلائل والبراهين المبشره، وأولهما على الصعيد السياسة الخارجية. ده إن دل يدل على أنها تسير على قدم وساق وتسير بخطى موافقة. السياسة الخارجية على مستوى العالم، علاقتنا بالعالم. وإن كان هناك من خرج بقراره القدس عاصمة لإسرائيل، فالقدس عربية عربية فلسطينية فلسطينية شاءوا أم أبوا. و قرار ترامب لأن القدس تكون عاصمة لإسرائيل، هذا يطلق عليه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. من لا يملك لمن لا يستحق. الدليل زي وعد بولفر كده. الدليل الثاني لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين أيضا هو الندية. لا، نحن لسنا تابعين، ولكن هناك ندية وهناك جسارة في التعامل، وهناك احترام متبادل، وهناك محطة الضبع النووية التي ستنقل مصر إن شاء الله إلى سماء التقدم وسماء الحضارة وسماء الرقي الاقتصادي والاجتماعي والمدني. شكرا لك أستاذ أحمد. شكرا جزيلا. في اتصال آخر. مساء الخير. ألو. أنا أطلب من حضرتك توطي صوت الراديو. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذه مياده الفيشاوي والاستاذ احمد رفعت، احييكما من اعماق قلبي. اهلا وسهلا بحضرتك. تعرف بحضرتك. بالنسبه لاهلا ومرحبا بالصديق القديم الوفي الممثل في الرئيس بوتين، دي واحده. اما الثانيه اعتقد ان العرب القاده العرب كلهم مسؤولين على اللي حصل في المسجد الاقصى وفي القدس بالذات. أرجو أن يتحدوا وكفى بلايهنا حتى يعيدوا الحق إلى نصابه، واتخاذ إجراءات اقتصادية مادية ضد أمريكا حتى تفهم، لأنها لا تفهم إلا هذه اللغة. وتمنيت الطيبة. شكرا يا فندم. شكرا فندم حضرتك. شكرا جزيلا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. قمة مصرية روسية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين تتركز على التشاور بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وسبل دفع أطر التعاون الثنائي في المجالات المختلفة. وزير الخارجية يؤكد في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر الذي بدأ أعماله بالقاهرة اليوم أن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب التعاون والتكامل بين الدول المشاركة. وزير المالية يبحث مع نظيره الليبي سبل التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. الأمين العام للجامعة العربية يؤكد في افتتاح المؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالجامعة أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص بالدول العربية. البرلمان العربي يدعو خلال اجتماع الطارئ اليوم بشأن القرار الأمريكي حول القدس إلى وضع خطة تحرك عربية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها مدينة القدس الشرقية. مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي تؤكد احترام دول الاتحاد للإجماع الدولي حول وضع القدس. وزراء خارجية الإمارات والسعودية وبريطانيا ودبلوماسي أمريكي بارز يؤكدون في أبوظبي أن الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية في اليمن يساهم في استمرار الحرب ويقوض الجهود السياسية. الرئيس الفلبيني يطالب الكونغرس في بلاده بمد العمل بالأحكام العرفية التي تم إعلانها في جنوب البلاد لمدة عام لضمان القضاء التام على المتطرفين الموالين لتنظيم داعش الإرهابي. وزير القوى العاملة يتابع حالة المواطن المصري وائل سعيد الذي أصيب بطلق ناري من شرطي سعودي في الظهران الأربعاء الماضي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. عودنا معكم من جديد مستمعينا الكرام. يعني الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا وسهلا بحضرتك. ومواجهة يوم الاثنين التواصل مع المستمعين، وموضوع التواصل النهاردة عن كيف ترى زيارة الرئيس الروسي لمصر، وأيضا موضوع التواصل القدس وما جرى في الأيام الماضية واعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، كيف ترى هذا القرار؟ وفي اتصالين أستاذ أحمد، مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. الو، السلام عليكم. محمود الهادي ونجي حمادي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عليكم السلام. اهلا، تحياتي للاستاذ احمد رفعت. وانا بقول يعني يا استاذ احمد، هم الناس اللي كانوا يقولوا على القدس رايحين شهداء بالملايين، فانا بقول لهم رحتوا فين؟ القدس عايشكم. بصوا عليه، ده في موقف صعب، مش بعتوش فلوس اهدنكم، امتى تفوقوا من ده مضب؟ بس فالحين في الاشرف منكم، والسيدين المالهم ذنب، واطفال طهر المصحف فيدهم، ولا فلوس موزة عمة القلب؟ ضبعوا عفرسكم بالجزمة ترامب، فينكم يا أولاد الكلب؟ يلا ورونا فنشط ريدكم ولدنكم وفقوا على الغرب، ربنا قادر والله ياخدكم، والقدس ينور ما يشوف كرب، وإحني والله ما هنسيبكم، وعجزمي تميم وترامب. استاذ محمود، احنا تحفزنا طبعا لكل الالفاظ اللي يعني اللي ممكن اي مستمع تاذيه شويه، بس انا بشكر حضرتك على كل حال، شكرا جزيلا. في اتصال اخر. مساء الخير. الو، مساء الخير. على تحياتي لحضرتك، تحياتي الاستاذه مياده والاستاذ احمد رفعت والعاملين طبعا بالبرنامج كله، برنامج محترم، وانا صديقتكم بس بقى لي مده ما كنتش بتكلم. هدى طعيمه، اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا يا استاذ احمد. اهلا دكتور زحمه. اهلا بيك واهلا. الله يخليك. انا هتكلم كده يعني باختصار بالنسبه لزياره الرئيس بوتين. طبعا اهلا وسهلا بيه في بلدنا، والموقف من روسيا العلاقات قديمه، لكن انا شايفه ان في مؤشر هترجع السياحه ان شاء الله. دعوات يعني حضرتك النهارده ان شاء الله. نعم، دعوات حضرتك النهارده. لا، ما هي ما هو دي كانت يعني عارف، هات وخد يعني، كانت دي موقوفه علشان خاطر لما يفوزوا بعقد الضبع، لان كان في تنافس عليه حتى من فرنسا ومن بلاد اخرى يعني. فاحنا دلوقتي استقرينا على روسيا، هم طبعا ناس بيلعبوا سياسه دلوقتي، ما عادش كلام قوله الصداقه ومش الصداقه والكلام ده كله، ده كلام عاطفي كان زمان، لكن دلوقتي فيه مصالح. الحاجه الثانيه بقى بالنسبه للقدس، من ساعة ما خطفت القضية الفلسطينية اتخطفت وتحولت إلى أنها مجرد قضية إسلامية دخلت في حالة سد. الكلام ده أنا قلت تحذير منه بعد الانتفاضة الثانية بتاعت سنة 2000 بثلاث أسابيع، كان في برنامج مع الأستاذ أمين بشيوني رحمة الله عليه وكان مع الأستاذ عاصم بكري، قلت أنا أحذر من أسلمة الانتفاضة لأن كان العالم لأول مرة نسمع عن المظاهرات مليونية، كلمة مليونية دي ما كانتش تتقال قبل كده. وأنا أذكركم بأن تاني مليونية اتعملت في لندن، يعني لندن نفسها كانت أكتر بلد سائرة وكان فيها أول مليونيات اتعملت فيها كان مشترك فيها 32 حاخام يهودي منهم 2 خطبوا كلهم ضد إسرائيل، والعالم كله كان معانا لما اتخطفت الانتفاضة واتخطفت القضية ودخلوها في النفق الإسلامي. طب هما بقى يقفوا جنبنا ليه يعني؟ خلاص قضية إسلامية حلوها انت المسلمين لوحدهم، وهي قضية شعب وقضية أم وقضية أرض وقضية وطن، لها جانب ديني، ده جانب من الجوانب، لكن هي ليست فقط قضية دينية. فأرجو ان احنا ننفتح في الحديث عن القضية وفي التعامل، ولو ان انا مش شايفة في الأفق شيء مبشر، يعني خلينا نكون واقعيين عشان ما نضحكش على نفسنا. تفائلي يا أستاذة هدى، احنا بنشكرك، شكرا جزيلا. شكرا دكتورة. شكرا فندم. يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ارض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ارض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك باسم عصار السيدة ودير الملاك. يعني ايه كلمة وطن؟ نشعر طوبة في جدار ولا شمس مغرقة برد النهار؟ ولا أمك ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرملة نار؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ريحة يعني صوت ايام بتشتد بعضها وسنين تفوت واما نسافر والحدود يفصل ما بينها الف ميل. اما نسافر والحدود يفصل ما بينها الف ميل بنسيب سنين الحب والعمر الجميل. ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ولا بناخد كل دول هزة فرح او غيم هموم واحنا بنحلم بالوصول حتى في عرقنا في الهدوم بتهزنا حالة شجن؟ هو ده معنى الوطن، هو ده معنى الوطن، من جديد مواجهة. والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية. فندم معنا اتصالات كتير عايزة تقول رأيها في القمة الروسية المصرية وأيضا موضوع القدس. مساء الخير. السلام عليكم. أهلا وسهلا أستاذة ميادة وأستاذ أحمد، منورين البرنامج. ضرورك فندم، ربنا يخليك. مع حضرتك الحاج متولي الشايب من الشرقية. أهلا وسهلا حاج متولي. أهلا يا حاج متولي، أرجوك وطي صوت الراديو معلش. عايز اقول والله يا فندم هي كلمه واحده وشكرا. اتفضل. عايز اقول ان كان الرئيس الامريكي كبيرا فالله اكبر. مزبوط. والمصريين هيطلع منهم ملايين صلاح الدين ان شاء الله. عندك ومش... حق. نشكرك استاذ متولي. بنحيي وبنحيي يعني الكلام الاجابه ده بيبقى حلو قوي. في اتصال اخر. مساء الخير. السلام عليكم. أستاذ أحمد، إحنا منتظرين مكالمات المستمعين. يعني وعي المصري أو وعي الناس اللي بتسمعنا، ملاحظ حضرتك أنه مهتم مش بس بالشأن الداخلي ولكن بالشأن العربي، شأن العالمي. لا، هو دائما على فكرة في ملحوظة، إحنا بنيجي الناس مش عارفة إحنا هنتكلم في إيه. واخد بال حضرتك من الحكاية دي؟ لكن أول ما بنقول فكرة الحلقة حاضرين، بص تلاقي الاتصالات جاية، الناس مجهزة نفسها ومحددة مواقفها وعارفة قرارها في أي موضوع. فده معناه أنه الحمد لله مستمعينا بخير، وده معناه أن شعبنا المصري بكل خير الحمد لله. معنا اتصال آخر. مساء الخير. خير يا فندم. أهلا وسهلا. كابتن ياسر عيد مع حضرتك. كابتن ياسر عيد، أهلا وسهلا، فضل. أمسي على الأستاذ أحمد. أهلا سنورة كابتن. أمسي على جميع المستمعين الكرام، وبقول لهم كلمة واحدة بس. القدس لنا، القدس عربية ومسيحية وجميع الأديان السماوية. نعم، تمام. احنا بنشكرك كابتن ياسر. شكرا كابتن. شكرا ياسر. جزيلا. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مستشار عبد المنصف اسماعيل. اهلا يا فندم. اسمحوا لي ازيع مع من خلالكم بعض اسرار سياسية الحقيقة كتبتها في المقالين بخط اليد، يعني مش دعاية، منشورين دلوقتي على مواقع تواصل، وانا شخصيا ما ليش موقع متعمد. الاسرار دي عباره عن ايه؟ المقال الاولاني عنوانه خلفاء التطرف لا يفهمون، والمقال الثاني هل يستطيع ترامب ان يفلت من قبضتها، وده في جزئين. وجيت في نهايه الجزئين وقلت انا حتى الان ما جاوبتش عن السؤال، ولكن الاجابه عن هذا السؤال ليس من المطلوب اعلانها، بمعنى ان اللي لاقي نفسه تحت قبضه الصهيونيه العالميه يطلع منها بطريقته دون اعلان. السبب في كده ايه؟ ان في عالم كبير قوي معروف اسمه حييم وايزمان، اولا يهودي الديانه صهيوني الجنسيه، لما سمع بقى ان في اسرائيل هتتعمل سنه 48، قبل 48 بقى راح مسافر، ما جاش على فلسطين انما راح على امريكا، ولما راح على امريكا اشتغل في البحريه الامريكيه لانه كان عالم متميز جدا، فانشهر وانتاجه ظهر، فبقى صديق للرئيس ترومان. فيوم 15 مايو 48 اللي اعلنت فيه اسرائيل، كان قاعد مع ترامب في مكتبه، مع ترومان في مكتبه. فقبل ما يتم الاعلان ترومان بيقول له انت مش رئيس الوكاله اليهوديه في امريكا؟ قال له نعم. قال له طب وانتوا مش مقررين ان اسرائيل يتم اعلانها في تل ابيب النهارده؟ قال له نعم. قال له طب ليه ما طلبتش مني ان انا اعلن موافقة الولايات المتحدة الامريكية؟ خد وراح قطع ورقة، ده سر يكاد يكون مش معلن، وده وثيقة رسمية من البلوك نوت اللي عليه. طيب يا استاذ عبد المنصف اكمل بس المعلومة اللي بعدين خطيرة جدا. بلوك نوت اللي عليه بادج البيت الابيض، وقال له اكتب الطلب، كتب الطلب واعلن الموافقة قبل اعلان قيام اسرائيل في تل ابيب، واتزاع قريب في بعض المحطات. وصلت فكرتك يا فندم، وصلت فكرتك، شكرا جزيلا يا فندم. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. حسن عطاء يا فندم في مدينة العبور. اهلا بيك يا فندم. بنرحب بالاستاذ احمد والاستاذ ميار. اهلا بحضرتك. معلش انا ليا الحقيقه عايز نوجه نداء من الاذاعه المصريه ومن البرنامج العام الى كل الحكومات العربيه، لا نترك القدس لاسرائيل فقط، ونترك لهم الساحة، ونمنع الناس من انهم يحجوا الى بيت المقدس، وانهم يؤدوا رسالة، وان احنا نكون لازم نكون متواجدين علشان تبقى اسرائيل موجودة، احنا كمان موجودين. نعم، اذا الوحدة بين الصف العربي كله. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. اي خدمات يا فندم. شكرا. معنا اتصال اخر. مساء الخير. الوحدة جاي منين ده؟ مساء الخير. الو. اهلا بك يا فندم، انت على هواء الاذاعه المصريه. الو، فقدنا الاتصال يبدو. أستاذ أحمد رفعت، يعني حتى الآن مكالمات المستمعين مهمومة جدا بالشأن العربي وقضية القدس، ويدعو ده كل المكالمات تقريبا بتتكلم أنه لابد من وحدة الصف العربي. طبعا حضرتك شايف إيه الخطوات اللي احنا مفروض نخطوها الأيام القليلة دي القريبة؟ ما هو مفيش وحدة موقف، والصراعات دي موجودة، لازم الصراعات الموجودة دي يعني ومشتعلة لازم تنطفئ الأول عشان نفكر في توحيد الموقف. ما ينفعش الدول العربية كلها متصارعة مع بعض، وكل دولة بعتة وبتمول فصيل ضد آخر في بلد من البلاد، ونتكلم على وحدة الموقف. لازم حتى على الأقل الصراعات دي توقف عشان نعرف نسترد الدول دي اللي ضايعة مننا. سوريا لسه بعيد، العراق لسه بعيد، ليبيا لسه بعيد، اليمن لسه بعيد. معنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. نتعرف بيك مع حضراتكم صلاح عبد العزيز في التربيه والتعليم بالمعاش حاليا. اهلا وسهلا فندم، تحياتي لحضراتكم. وانا الحقيقه عايز اسال الاستاذ احمد، يعني هل احنا فعلا يا استاذ احمد واخدين موضوع القدس ده بجديه؟ يعني احنا واخدين الموضوع جد، ولا بنتكلم كده يعني المجرد بس يعني بنفضفض وخلاص؟ السؤال ده سببه يعني مثلا امبارح مثلا فوجئنا ان في زياره قام بها وفد بحريني لإسرائيل، وحتى حراس المسجد الأقصى منعوهم من دخول المسجد الأقصى، خافوا عليهم من الفلسطينيين هيضربوهم وكده. اتذاعت في البي بي سي وفي الإعلام كله، وده وفد مش وفد حكومي، وفد من جمعية بحرانية اسمها هذه هي البحرين، بيزور إسرائيل عشان يعمق قيم التسامح قال والحوار والكلام ده. الزيارة دي هم بيقولوا انها كان معد لها قبل ما يعلن ترامب عن موضوع القدس، لكن يعني ما تشوف حضرتك مثلا شيخ الازهر وفضيلة وقداسة البابا لغوا لقاءاتهم مع مايكل نائب رئيس الامريكي، ومع ذلك هم ما لغوش الزيارة رغم اللي عمله ترامب ورغم الغليان اللي في العالم العربي كله. انا بقول بس نفسي ان احنا يعني اذا كنا عايزين ناخد موضوع القدس ده بجدية لازم يبقى نحضر، يعني نعرف الاوراق اللي هنعمل اللي قدامنا، ونحضر نفسنا كمان لرد الفعل الامريكي. يعني لو عملنا اي حاجه لازم نكون عارفين امريكا هترد ازاي عشان نشوف اللي هنعمله ده في صالحنا ولا مش في صالحنا. وشكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك فندم. أستاذ أحمد، يعني هو فضلنا دقيقتين أو ثلاثة تقريبا، يعني أخيرا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس أبو مازن للتباحث اليوم، هل ترى فيها شيء لم نراه نحن؟ ما هو ده اللي أنا بقى في ردي على الاتصال السبب أستاذنا الكريم، لأنه هو عليه أنه يحاسب الشعوب ومواقفها والدول بمواقفها بممثليها. ما هجيش أنا منظمة شردة أو تمويلها مشبوه واحسب عليها موقف الشعب البحريني كله. طبعا الشعب البحريني موقفهم من القضيه الفلسطينيه معروف، وموقف محترم، وناس ما لهمش علاقه حتى باسرائيل. لكن في الاتصال اللي قبل ده لاخونا الكريم بيتكلم على وحده الصف العربي، وبعد كده اتكلم على حمايه القدس بالزيارات، هو يقصد انه ما نسيبش القدس تتهود واحنا قاعدين نتفرج ومقاطعين. هو عايز بدل ما نقاطع وماخدين موقف بالطريقة دي يبقى موقفنا إيجابي، ونروح نزور القدس كلها ونساهم إحنا مسلمين ومسيحيين في إنها تفضل عربية. لكن مقاطعتها وعدم زيارتها من الناس فرصة، دي وجهة نظر موجودة. ممكن تبقى المنظمة البحرينية عاملة على نفس الطريقة وعايزة تزور القدس، وطبعا اللي بيزور القدس وبيزور ضفة بيعتبروه زار إسرائيل برضو، لازم بيدخل بتأشيرة إسرائيلية، فمش عايزين برضو الإعلام يلعب لعبته ويعمل الفتنة دي. نعم. لكن أنا حاسب الشعب المصري، يعني أي حد دلوقتي عربي بيسمع الإذاعة المصرية هيعرف موقف مصر عامل إزاي، والشعب المصري مواقف وآراء مشرفة. لو حد عربي أو أجنبي بيسمع الإذاعة دلوقتي هيعرف إن الموقف المصري الشعبي موقف رائع ومحترم، والناس بتعبر عنه بكل حرية. الموقف الرسمي واضح جدا ومحدد وثابت من سنين. صحيح الظروف مش سامحة إنه ناخد أكتر من كده، لأنه طبعا ده محتاج شروط تانية ومحتاج يعني إجراءات كتير تتم قبل كده، كل ده مش حاصل دلوقتي. فما نحسبش الناس على فوق أو نحملهم فوق طاقتهم. صحيح الموقف أقل مما ينبغي عربيا، يعني نتمنى يبقى أقوى من كده وأكتر من كده، لكن طبعا إحنا غرقين في صراعات وغرقين في مشاكل لما حلها الأول، ودلوقتي بندفع ثمن كل اللي حصل السنين اللي فاتت. أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وطبعا أراء كل مستمعين النهاردة تجمع أنه وحدة الصف العربي هي الأهم، ومتفائلين وأنا بحيهم والله. واضح أن الإعلام الشرير ما لعبش في دماغ الناس ولا لهم القدس دي مش بتاعتنا ولا لنا علاقة. شايف الناس ما شاء الله عليها الإعلام الشر شايف زيارة الرئيس الروسي وهو من أهم رؤساء العالم لمصر ممكن يلعب على ايه النهاردة على الفيسبوك عشان ناخد بالنا. هيشتغل الناس تاخد بالها انه هيعمل اشاعات خاصة بيه ان روسيا خدت قواعد عسكرية في مصر. هذا كلام غير صحيح. هو في مذكرة تفاهم خاصة بيه التعاون وتبادل القواعد والمجال الجوي بين البلدين. بين البلدين يعني ايه؟ والقواعد لما نشوف خد بالك من كلمة قواعد عشان الناس تبقى فاهمة. لما يتقال قواعد ان انا استخدم، هو ممكن يستخدم القواعد العسكرية عندي وانا استخدم القواعد العسكرية عنده. طب ما روسيا ليها قواعد في العالم كله، ليها قواعد في سوريا مثلا، يبقى انا ممكن مصر تستخدم قواعد في سوريا لا اذا كان هيبقى مهم لمصالحها. لو في حملة طائرات دي تعتبر قاعدة متحركة ممكن مصر تستخدمها عند الضرورة. فما فيش كلام على قواعد عسكرية ثابتة ولا في كلام على استغلال اي ارض مصريه تبقى ملك لروسيا الا المنطقه الصناعيه، واحنا عايزين 1000 منطقه يا رب يعملوا حتى 1000 منطقه. لكن نحذر من الاشاعات الخاصه به ان روسيا خدت قواعد عسكريه في مصر. هذا كلام غير صحيح بالمره. نعم، اشكرك جزيل الشكر دكتور او استاذ احمد رفعت المحلل السياسي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا ودائما تحيا مصر. شكرا لكم مستمعينا الكرام. شيماء احمد على هندسه الهواء، اشرف البهي في الاعداد، نانيس ابو زيد في الاخراج، تقبلوا تحياتي، مياده الفيشاوي.